أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وبارك الله في علمكم. يقول السائل أو سائل يسأل: وكثر رمي الخبز والنعمة في القمامة، فحبذا لو أنكم تنبهون حفظكم الله عن ذلك. هذا ليس سؤالا وإنما نصيحة من صاحب هذه الورقة، نسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يحسن إليه في تنبيه على خطأ شائع ومنتشر في كثير من الناس، وعدم احترام النعمة بسبب كثرة النعم. كثرة النعم على الإنسان، والله عز وجل يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا كثرت النعمة يحصل الفسق في الناس. الواجب على كل مسلم أن يحترم النعمة وألا يكون تعامله معها بهذه الطريقة، الخبز والأرز ونعم الله جل وعلا تلقى هكذا. والذي ينبغي على الإنسان أن يحفظ النعمة، إذا كان شيئا نظيفا صالحا لطعام الناس يبحث عن الفقراء منهم والمحتاجين ويعطيهم إياه، وإن كان ليس صالحا يرسله أو يذهب به إلى الأماكن التي فيها الماشية والطيور فتأكل منه. أما أن تلقى النعمة وتداس بالأقدام وتلقى مع القاذورات فهذا أمر لا يجوز ولا يحل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.